نعم يحمل على ما تقدم أيضا، لما دخلوا قال ما لي أراكم عزين فأمرهم بالتقدم. طيب ما ضابط الفرق بين الصف الأول والصف الثاني والثالث مع الثاني والرابع مع الثالث؟ ما الضابط في هذا؟ أحيانا ترى كما في الحرام في الحرمين تجد بينك وبين الصف الأول أكثر من 100 متر، ما الضابط في هذا؟ ترى ما ضابط، ما كم أكون يكون بيني وبين لي أمامي الصف؟ هل 40 متر 50 متر أم مقدار ما يصلي؟ نعم مقدار ما يكون بينه وبين السترة فقط، يعني بالكثير يعني متر ونصف بالكثير، بقدر ما تسجد يكون بينك وبين السترة هذا الذي أمامك. فبالتالي ما تجعل فجوات بينك وبين الآخرين، حيث من جاء بدأ يصفون الناس خلفي ممتلئ والأمامي فراغ، ثم يبدأ يصفون من الأوسط، لكن المفروض الصف متأخر يا تقدم. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر باتمام الصف الأول فالأول.